مش ده بيتألم منه شيء بيضره فبيمشي صح عشان ايه ما يحصلش له هذا الزجر لان هذا يضره. فهذه الفطرة مشتركة، لكن فطرة التمييز بين الحسن والقبيح هذه خاصية في الايه العقل البشري. لكن الحقيقة ان هناك امورا لا يستطيع العقل ان يستقل بادراك المصلحة فيها لانها خارجة عن دائرة العقل. فالعقل كيف سيعرف اسماء الله وصفاته عز وجل؟ من اين ان يعرف تفاصيل الشرع والدين والحلال والحرام؟ من اين يعرف تفاصيل الثواب والعقاب؟ كيف يعرف الجنة والنار وتفاصيل يعني احوالها ونحو ذلك؟ من اين للعقل معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه احدا من خلقه الا من ارتضاه من رسله الى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق الى معرفته. كما ان الذي يدرك العقل حسنه او قبحه يدركه على سبيل الاجمال، لكن لا يستطيع ان يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع. فالعقل يدرك حسن العدل، اما كون هذا الفعل المعين عدلا او ظلما فهذا مما يعجز العقل عن ادراكه في كل فعل وعقد. ايضا العقول قد تحار في الفعل الواحد. اي عقل بقى احنا نتحكم اليه؟ هي العقول متعارضه. يعني من ضمن برضو اصلاحات امريكا التي تصبو اليها على المدى البعيد الغاء عقوبه الاعدام، في حين في الشريعه الشريفه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الى قوله تعالى ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. تتقون الايه؟ المفعول ايه؟ لعلكم تتقون ايه؟ تتقون القتلى. يعني اذا القصاص سبب لحصول الحياه، وما جرائم الثار في الصعيد عندنا ببعيد، الفوضى التي تحصل، هلاك وفناء اجيال بسبب هذه الجاهليه في الاخذ بالثار نتيجه عدم تطبيق شرع الله في موضوع القصاص. طيب يعني الانسان الذي يريد ان يحافظ على حياته يحافظ على حياه الاخرين، فمن قتل يقتل. فهذه من حقوق الانسان، الانسان ما يقتلش. عايزين يعمموا الحكم ده ان حكايه الاعدام تلغى، فكم يجرئ هذا الناس على اراقه دماء بعضهم البعض. كما ذكرنا العقول تحار في الفعل الواحد، فقد يكون مشتملا على مصلحه ومفسده، ولا تعلم العقول اي الامرين ارجح، فيتوقف العقل في ذلك فتاتي الشرائع وتبين وتامر بالمصلحه الراجحه وتنهى عن المفسده الراجحه. يقول شيخ الاسلام: الانبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته، ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. دي من الجمل النورانيه لشيخ الاسلام. يقول: الانبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته، ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه. يعني لا يمكن نبي يجيء بشيء مستحيل، لكنه ياتي بشيء يحير العقول بما انه غيبي، العقل يحتار فيه، فلذلك لعجزنا عن ادراك المصلحه فيه ياتي الوحي ويرشدنا. الانبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته، ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. ايضا يذكر الدكتور الاشقر في نهايه الكلام على هذه الجزئيه بطلان قول البراهمه. البراهمه بيزعمون ان العقل يغني عن الوحي. هو بيقول مش هنرد عليهم بمناقشه كبيره، احنا هنجيب راس من رؤوس البراهمه المشهورين جدا، وهو غاندي زعيم الهند المعروف وعدو الصحوه الاسلاميه في الهند الذي سرقها من المسلمين. غاندي بالمناسبه ابنه دخل في الاسلام، وكانت قصه طويله، يعني ابن غاندي اسلم. فغاندي كان يقول مفاخرا عندما ارى البقره، ان طبعا بيعبد البقره، عندما ارى البقره لا اجدني ارى حيوانا لاني اعبد البقره وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. ثم يفضل البقرة على أمه التي ولدته، يقول: وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه. فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي، البرسيم بقى ولا الحاجات. ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية، موردا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أم الحقيقية، إلى أن قال: إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. يقول الدكتور الأشقر: وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربية التي تصدر في الكويت عن معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند. بقي أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم